والعقد صحيح، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، أي أثر يخالف أثرا من أثاره، فيبطل الشرط ويصح العقد. على الرواية الثانية اشتراط نفي الضمان لا أثر له، لا أثر له. طيب اشتراط الضمان فيه يقولون يصح، يصح اشتراط الضمان. إذن الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية أنهم أولا الضمان عند عدم التفريط، والفرق الثاني عند الاشتراط. فاشتراط نفي الضمان غير مؤثر، واشتراط الضمان على الرواية الثانية مؤثر. وبناء على ذلك لو رجعنا للحديث الأول على القول بصحته، مع أن بعض أهل العلم تكلم فيه كابن عبد الهادي حينما ذكر أن هذا الحديث يعني رواته ثقات، قال وقد أعل أي حديث يعلى بن أمية، بينما الحديث صفوان وهو الرواية الثانية ضعفه البخاري وقال إن هذا الحديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن هذا الحديث رواه غير شريك بن عبد الله، قال وهذا الحديث ليس بالقوي. فالبخاري كان يصحح الرواية، يميل لتصحيح الرواية الأولى وهي حديث يعلى، كما ذكرت لكم قبل قليل أن ابن حزم عبد الحق الشبيلي صححوا رواية يعلى على إعلال فيه كما نقل ابن عبد الهادي. إذن فعلى الرواية الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة أو عارية مؤدة، على المذهب واضح توجيهه تماما، توجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤدات، وأما الضمان هنا فمعناه ضمان التسليم، فأنا لا أمن لك بالتسليم لكنها مؤدة، هذا هو المعنى عندهم. بذلك نكون قد أنهينا هذا الباب، يبقى عندنا باب الغصب، وباب الغصب يأخذ وقتا طويلا، ثم الشفعة ربما لا نستمر إلا بعد العيد إن شاء الله، لأن الأسبوع القادم عندي مناقشة الصباح ومناقشة العصر فلا أستطيع، واللي بعد عندكم اختبارات عاد أنتم، فلعلنا نقف هنا، نكون إن شاء الله بعد العيد بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني أنهينا لا بأس، يعني تقريبا أكثر من ثلثي الكتاب، أو لا أقل من ثلثي الكتاب بقليل، إن شاء الله في أقل من سنة نختم الكتاب بإذن الله عز وجل. في شيء مشايخ؟ في شيء شيخي؟ شيخ عبد الله في شيء؟ طيب صلى الله سمي شيخ فاتح إلا في حد. نعم صح كلامك صحيح. وبناء على ذلك فإن الرواية الثانية للشيخ تقي الدين يرى جواز، لأنه يرى أن الحد هذه كلمة حد، كل العقوبات تسمى حد، وذكر أنه يجوز الجلد بالحد ما لم تصل إلى يعني شيء زائد عن المقدر. وذلك الشيخ تقي الدين في باب التعازير يأخذ كثيرا بالرواية الموافقة لقول المالكية، فإن المالكية توسعون في التعازير، وهي رواية متقدمة عند الحنابلة، ليس بدعا في ذلك الشيخ تقي الدين، وإنما انتصر لها. وأنا أقول دائما الشيخ تقي الدين يعني معجب بي أو يعني متأثر باثنين، وأتمنى أن كتب هذين الاثنين كانت وجدت، فإن حسب ما في كتب في الإنصاف دائما الاختيارات توافقهما، وهو أبو بكر عبد العزيز وأبو علي ابن أبي موسى الشريف الكوفي قاضي الكوفة. ولذلك الشيخ دائما يقول إن ابن أبي موسى أعلم بنصوص أحمد من القاضي أبي يعلى، وكان قريني. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن الشيخ تقي الدين عندما يوافق في اختياره مذهب المالكي يقول أخذ قول المالكية، لا هو أخذ روايته في مذهب أحمد وافقت مذهب المالكية. والعجيب أن بعض الحنابل عنده رأي، وهو صاحب النهاية أبو المعالي ابن المنجة له رأي غريب، يقول يجب كل قول في المذاهب الأربعة نجعله قولا عندنا، يقول نريد أن نكثر الروايات في مذهب أحمد لكي يكون الشخص مجتهدا يأخذ ما شاء من المذاهب الأربعة وما زال حنبليا، كذا يقول. هذه ذكرها ابن المنجة، طبعا ليس المتأخر اللي هو صاحب الممتع، وإنما صاحب النهاية أبو المعالي. فكلامك صحيح في محل الشيخ هذا، على المذهب حملوه على الحدود، كلامك صحيح. هنا في باب الكفالة، في باب الكفالة يذكروا القصاص، القصاص ما في كفالة عندهم المذهب في الذات، لا ولا في قصاص هنا. لا هنا قلنا الحديث استدلوا به استدلالا مع أنه ضعيف، وإنما أخذوا بالقاعدة أن كل العقوبات الجنائية